يقول: ما حكم التيمم للمريض بأمراض متعددة ولا يستطيع الوصول إلى دورة المياه لقضاء الحاجة إلا بمشقة بالغة وبمساعدة الآخرين؟ هذا المريض مقعد ولا يرجى شفاؤه. الوضوء واجب على كل مسلم عاقل إذا حان وقت الصلاة، إلا إذا عجز عن الوضوء، امتنع عليه استعمال الماء لعجزه أو لفقد الماء، فإنه يتيمم، ولا فرق بين مريض أو غير مريض، مقعد أو غير مقعد. إذا تعذر عليه استعمال الماء أو صار استعماله لا يتم إلا بمشقة لا يقدر على تحملها، ساغ له أن يتيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.